إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أنه مرحلة صعبة على الإنسان وهو يشعر أن القضاء قد نزل بمستحقه وأن أهل النار قد دخلوا إلى النار، ولكن هؤلاء في الدنيا هم الذين كانوا يظلمون الناس وكانوا يغتابون الناس، هؤلاء هم الذين بالأمس سرقوا ونهبوا، هؤلاء هم الذين لم يهتموا أبدا بالله رب العالمين، هؤلاء أيها الإخوة جعلوا المعاصي وظائف، حولوا المعصية إلى وظيفة. إذا اطلعت على بطاقتها وجدتها مسلمة، لكنها في كل يوم تخرج إلى الطريق العام للغواية ولتكون فتنة لمن يقع بصره عليها. والذين عملوا في وظائف وظائفهم هي المعاصي، حولوا المعاصي إلى وظائف. هؤلاء بالأمس من كانوا لم يقاوموا أنفسهم، لم يقاوموا حتى ولا صلاة. يا أخي طيب قاوم نفسك، حاول تصلي صلاة واحدة اثنين، إنما هجر كامل. لذلك عندما يسأل الإنسان نفسه هل هؤلاء الناس فعلا يستحقون هذا الهول الفظيع الذي نزل بهم؟ طب الكفار ممكن كانوا يعرفون الحق ويقولون إننا لا نعرفه، كانوا يغيرون كلام الله يحرفونه من بعد ما عقلوه، كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم لكي لا يسمعوا الحق، كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، كانوا كان بالأمس جبارا على الله. انظر إلى شكوى الله تعالى عنه، يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. ويقول يا ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك بغشاء رقيق لكي لا تنفر من الرحم، وجعلت لك متكئين أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، أما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فالطحال، وأجريت لك رزقك يجري لك في بطن أمك، فلما تمت مدتك أمرت الملك الموكل بالأرحام فأخرجك على ريشة من جناحه، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تمشي، ولو تركتك لنفسك ما استطعت لنفسك شيئا، فألقيت محبتك في قلب والديك فلا يأكلان حتى تشبع ولا يشربان حتى تشرب ولا ينامان حتى تنام، وأجريت لك عرقين رقيقين يجريان لك في صدر أمك لبنا سائغا، باردا في الصيف حارا في الشتاء، وتوليت أمرك. أفلما أن تمت مدتك قال واستحي مني، ومع ذلك إن دعوتني أجبتك وإن استغفرتني غفرت لك. الله تعالى جواد، لكن العبد لا ينتبه إلى الله ولا يقاوم نفسه، لا يحاول أن يقلل أن يمسك لسانه عن الباطل. فلما جاء النار جاءت لشخص ليس مهتما ولا آبها بمقام الله. هؤلاء بالأمس هم الذين تركوا الصلاة وسرقوا وزنوا ونظروا إلى الحرام. هؤلاء بالأمس هم الذين لم يكن يفرق معهم كما يقولون، لم يكن هناك فارق بين ما يحل وما يحرم. هؤلاء بالأمس هم الذين اشتغلوا بإغضاب الله، شغلتهم يوميا، لو مسكت السبت الحد الاثنين. ولن أغادر في الحقيقة هؤلاء الناس. أنظر معكم إلى شيء أريد أن أراه عندما أرى نار السعير والعياذ بالله، فأجد أمورا ثلاثة أريد أن أشير إليها. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. النار ممتلئة بالنساء جدا بأكثر مما هي ممتلئة بالرجال، والسبب في ذلك راجع إلى أن المرأة كائن عنده وقت طويل، وهي في نفس الوقت كائن جميل، فجمالها جعلها غواية، وفراغها جعلها مرتكبة للمحرمات. ست قاعدة في بيتها، قد تجلس مع جارتها وتظل تتحدث بالغيبة والنميمة طوال اليوم، وقد تشتم وقد. فإذا تحدثت عن زوجها ربما في الشجار بينها وبينه تكفر العشير، يعني تقول له انت عملت لي حاجة، لا تعترف له بفضل ولا تعترف له بشيء، فهن يكفرن العشير وتقول: ما رأيت منك خيرا قط. فالمرأة يا إخوة ظروفها تجعلها قريبة من هذا، لذلك أمام جمالها شرع لها الله الحجاب ضرورة صون. التي ليست محجبة هي اختارت أن تقف مباشرة على شفا النار، هي حرة ستجد ما طلبت. وإنما الحجاب ستر وصون لجمال، الجمال خلقه الله لأنه ضرورة ليكون بينها وبين الرجل أنس وونس، فلا بد أن تكون كائنا حلوا جميلا. لكن ليس معنى أن ثمرة البطيخ جميلة ومتلجة إني أضعها في الطريق العام للذباب يعف عليها، اللي عايز ينزل عليها ينزل، وإنما أنا أغلفها وأصونها. فالله خلق الجمال وأمر بالحجاب، خلق لها الفراغ في الوقت وأمرها، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ من الليل فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتنة، ماذا أنزل الليلة من العذاب. أيقظوا صواحب الحجرات اللي هم مين؟ اللي هم أمهات المؤمنين. أيقظوا صواحب الحجرات، نساء زوجاته، فلرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالمرأة بسرعة قبل، ولا بد أن تكون صاحبة وقتا طويلا، إنما مجرد إشارة إلى موقع النساء في النار. المسألة الثانية، في صنفين من أهل العذاب عذبهم شديد وقبيح لدرجة أن الله تعالى اختص الصنفين دول فقط بالذات إنه لا يريهما للرسول عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج الرسول رأى صلى الله عليه وسلم كل المنعمين وكل المعذبين، إنما قال هو في صنفين اثنين بس، صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، لأنه حفاظا على رقة شعوره صلى الله عليه وسلم ولقبح عذابه. مين؟ لازم ناخد بالنا لنرى أن دول الصنفين هم قمة العذاب في النار وقمة ما يمكن أن يقع. قال الصنف الأول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. يعني ايه؟ والله لو كانت عارية تماما فالعري الكامل فيه قبح على كل حال، فيه فجاجة، حتى لو كانت فيه فتنة وشهوة، إنما يثير الغثيان في الآخر، تلاقي الناس إلى حد ما. إنما التي تتفنن حين تستر شيئا وتكشف شيئا، هذا شيء فظيع بديع، فن، فنون هائلة، فن تصميم الأزياء ومصمم الأزياء العالمي. وهن يفعلن ذلك بقصد إيه؟ مش بقصد التجمل، بواحدة بتحب الجمال تقف أمام المرآة، لا، بقصد الإمالة، إنها تميل آخر، مائلات مميلات. فدول لهم من العذاب قدر وصل لدرجة أنه لم يره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أشد، مع أنه شوف بقى، ها، أري عذاب الزنا، شاف الزنا بيعذبه. لكن هذا الصنف، الفتاة اللطيفة الظريفة التي تخرج من بيتها بهذه الصورة، عذابها لتبرجها لم يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام من عنفوانه وشدته. الصنف الثاني الذي أيضا من عنفوان عذابه أشفق الله على نبيه أن يرى عذابه، هو الذين يعذبهم، الذين يعذبون الناس في السجون والمعتقلات، الذين يمسك الواحد منهم بيده كرباج ويقطع الأسرى الذين بين يديه تعذيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم من أمتي بيدهم صياط كأذناب البقر يلهبون بها ظهور الناس. حكام يفعلون هذا وأنتم تعرفون ما يحدث. هذان الصنفان غاية الفظاعة في عذاب النار. وأما أشد الناس عذابا في النار، فقد ورد إن أشد الناس عذابا المصورون. المصورون مش يعني المصور الفوتوغرافي أو مصور الكاميرا التي ترصد زي مثل هذا البرنامج، وإنما المصور هو الذي يصنع التمثال، يصنع الصورة في اللغة العربية هي التمثال، الصورة المجسمة. كما ورد أنه من أشد الأصناف التي ذاقلت لنا السوء، حاولت أن أجرب لا أستطيع أن أذكر، إنما يعني عذاب ماحق في النار. وكذلك تارك سجون من العذاب ساحقة، نسأل الله السلامة. أيها الإخوة، إذا كان هؤلاء هم أهل النار، فهناك صنف في الآخرة له تميز واستقلالية. سبحان الله، استغرب، لماذا اختار الله هذا الصنف؟ ليه؟ لماذا ركز عليه الأضواء؟ هذا الصنف المستقل اللي هو لا هو من أهل الجنة ولا هو من أهل النار، من قيل عنهم هم أصحاب الأعراف. الأعراف ده عبارة عن سور مرتفع بين الجنة والنار، يجعل الله عليه الناس الذين تساوت سيئاتهم وحسناتهم، فلا حسناتهم زادت فيدخلون الجنة ولا سيئاتهم زادت فيدخلون النار، فيوضعون في المنتصف بين الجنة أو النار، بين الجنة والنار. إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: يا رب لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا رأوا أصحاب الجنة قالوا: سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وهذه الحالة حالة أنهم بيبصوا يمين وشمال يرون أصحاب النار وأصحاب الجنة، جعلت لهم رقة في قلوبهم شديدة في هذه اللحظة، رقة كبيرة جدا. بيبص هنا يقول: يا رب الطف، يا رب صرفني عنها، وينظر هنا فيقول: يا رب اجعلني معهم، لم يدخلوها وهم يطمعون. ويرى ويشاء الله سبحانه وتعالى إن هذه الصورة تجهزهم لكي يقوموا بوظيفة كبيرة جدا في هذه اللحظة. أصحاب الأعراف دول، أصحاب الأعراف دول قضية ضخمة في دين الله. كنت أتمنى أن يكون معي وقت طويل لكن سأشير مجرد إشارات. أصحاب الأعراف من رقة قلوبهم جهزوا لقضية أن يكون المشهد الأخير قبل دخول الجنة أو النار، مشهد الأخير في يوم القيامة، المشهد الأخير الأخير في يوم القيامة قبل الجنة أو النار، ليكون دورهم هو نصرة دين الله. قضية الصراع على الدين، قضية الصراع بين الحق والباطل، بين الذين ينصرون دين الله وضد دين الله. نتيجة رقة قلوبهم اللي يقعدوا الله أعلم بكم يمكثون، 1000 سنة، 2000 سنة، 5000 سنة، 10000 سنة، يدعون الله بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، حتى إذا مر بهم الذين كانوا متكبرين في الدنيا، الذين كانوا ظالمين في الدنيا، ينظرون إليهم أصحاب الأعراف، ينظرون إليهم، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا، أصحاب الأعراف بيكلمون، قالوا يا سلام، أنتوا رايحين جهنم؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ده أنتوا كانت عندكم جموع وكنتم مستكبرين، وكنتم تحاربون الذين يأمرون بالقسط من الناس، كنتم بتحاربوا أهل العدالة والدين وطلب إقامة شرع الله عز وجل في الأرض. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب الأعراف مدخرين مخصوص، ولم يرد عنهم إلا هذه الكلمة، ليس لهم دور. وعلى فكرة بعد كده سيتركون سور الأعراف ويدخلون الجنة. هم بقوا لهذه الكلمة، لأنه مين هيقولها؟ أهل الجنة داخلين الجنة وأهل النار داخلين النار، من الذي سينصر أهل الدين على أهل النار إلا ناس واقفين في الوسط يتفرجوا عليهم، يشرفون على الطرفين، يشرفون يعني ينظرون على الطرفين. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء أصحاب، ده بقية الآية في سورة الأعراف بيقولوا لهم، أهؤلاء اللي هم أصحاب الجنة دول الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هم دول اللي كنتوا بتقولوا دول ولا يستاهلوا، دول خارجين ودول مارقين. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. شفت الدور بقى الذي ادخر له أصحاب الأعراف؟ اسمع بقى الدور مرة أخرى. يقول ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا لهم أهؤلاء، قالوا لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. أول ما قالوا الكلمة دي، وقد سبقتها كما قلت لكم 1000 سنة، 500 سنة، 700 سنة من الدعاء لنفسهم، يا رب بلاش النار، يا رب دخلنا الجنة. أول ما قالوها قال الله تعالى في الآية، هقرأ لكم الآية بقى وشوفوا قال لهم إيه نتيجة لها. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. فقال تعالى ادخلوا الجنة فورا. هذه هي اللحظة التي يغادر فيها أصحاب الأعراف سور الأعراف ويدخلون الجنة مع أهل الجنة، أنهم قالوا هذه الكلمة التي فصلت في نصرة الدين. لذلك يا إخوة، إياكم أن تتركوا قضية الإسلام دون أن تكونوا كمسلمين أنصارا لها وأصحابا لها. أنتوا فاكرين آخر كلمة تبادلها أصحاب النار مع أحد أصحاب النار؟ أنا قلت لكم أنهم كلموا أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وقال الذين في النار لخزنة جهنم، وبعدين دعوا ربهم ربنا غلبت، إلى أن قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فخرسوا ولم ينطقوا بعد ذلك. عارف آخر لحظة في الكلام مع أصحاب النار ماذا قال الله؟ الله فيها لآخر كلام مع حماة الباطل، آخر كلام بينه وبين أهل النار، آخر كلمة بينه وبين أهل النار على الإطلاق ينصر بها أهل الحق الذين كانوا يستضعفون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بس خلاص خلص كلام الكفار، لأنه قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكذلك أهل الأعراف حديثهم معهم آخر كلام أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، بعدها قيل لأهل الأعراف سيبوا سور الأعراف اتركوه تفضلوا ادخلوا الجنة، خلصت مهمتكم. ليكون اللهم لك الحمد على أن تجعلنا يا رب العالمين أنصارا للدين وحماة له وقائمين بقضيته. يا إخوة اوعوا تتركوا قضية الدين، الصراع بين الحق والباطل ينصر الله فيه الحق قبل أن تنتهي الآخرة. ولذلك يقول الله تعالى إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا في الدنيا، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اليوم الآخر يوم العدالة يوم القصاص، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة اللهم لك الحمد، لم يبق لنا الآن إلا الكلام عن أهل جنة الله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. انتهى ربما الكلام عن أمور كان لابد أن نبينها، وجاء الوقت أن نتكلم عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيكون هذا لقاؤنا القادم مع أبواب الجنة حين تفتح استقبالا للصالحين، والملائكة حين يتلقون أصحاب النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.